فهذا التمييز المبتدأ ترجع إليه حتى وإن لم يتوالى أو يتكرر. القسم الثاني للمبتدأ إذا لم يكن لها تمييز، فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض ستا أو سبعا بتحري من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمت، وإلا فمن أول كل شهر. فإذا لم يكن لها تمييز أو لها تمييز غير صالح فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة بتحرم، ولكن في هذا القسم لا بد أن يتكرر بخلاف التمييز لا يشترط أن يتكرر، كما تقدم في المبتدأ تجلس يوما وليلة ثم تغتسل ثم تفعل واجبات ثم تغتسل ثانية، فإذا تكرر ثلاثة علمنا أنه حيض وجلسته في الشهر الرابع. هذا فيما يتعلق بالمبتدأ. القسم الثاني المستحاضة المعتادة، يعني التي لها حيض معروف وطهر معروف، تعرف حيضها وطهرها وتعرف أيضا شهرها، فهذه المستحاضة المعتادة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها أقساما، لخص هذه الأقسام. القسم الأول أن يكون لها عادة، ولهذا قال لك المؤلف والمستحاضة المعتادة ولو كانت مميزة تجلس عادتها. فإذا كانت عادتها من اليوم الخامس إلى اليوم العاشر وترى نعم عادتها من اليوم الخامس إلى اليوم العاشر، نقول ارجعي إلى العادة هذه التي استحيضت، ارجعي إلى عادتك. النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة إلى عادتها. القسم الثاني أن يكون لها عادة وتمييز، ولهذا قال لك المؤلف ولو كانت مميزة تجلس عادتها، عادتها من اليوم الخامس إلى اليوم العاشر، لكنها تقول أنا أرى الدم متميزا، يعني يتصف بشيء من صفات الحيض، مثلا الرائحة من العاشر إلى الخامس عشر، فهل ترجع إلى العادة أو ترجع إلى التمييز؟ قال لك المؤلف ترجع إلى العادة ولا تنظر إلى التمييز، خلافا لمذهب الشافعي. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والصواب، لأنه أضبط للمرأة، نعم أضبط للمرأة. القسم الثالث أن يكون لها عادة وتمييز لكن تنسى العادة، لها عادة وتمييز لكن تنسى العادة، هي معتادة ويأتيها الدم لكن نسيت العادة والتمييز، تقول أرى الدم متميزا من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر، فهذه نقول ارجعي للتمييز. القسم الرابع تنسى العادة وليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح، وهذه يسمونها المتحيرة. هذا القسم الرابع نسيت عادتها وليس لها تمييز الدم على وتيرة واحدة، أو لها تمييز غير صالح كما تقدم، يعني الدم الذي بصفة دم الحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما، فهذه تسمى بالمتحيرة. هذه المتحيرة لها ثلاث حالات، يعني لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تنسى الموضع وتنسى العدد، نعم نسيت موضعه من الشهر وكذلك أيضا نسيت عدده، تقول لا أدري متى يأتيني ونسيت العدد، ما تدري كم من يوم يأتيها دم الحيض. فإذا نسيت موضعه وعدده قال لك المؤلف رحمه الله تجلس من أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، من أول الوقت، من أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. متى كان يأتيك الحيض؟ فقالت يأتيني في أول الشهر أو في نصفه أو نحو ذلك إلى آخره، نقول ارجع إليه. وأما بالنسبة للعدد فإنها ترجع إلى قالب نسائها، تنظر من يشابهها من نسائها في الخلقة وتتحيض 6 أيام أو 7. فإذا كانت ناسية للموضع وكذلك أيضا ناسية للعدد، فيقول لك المؤلف رحمه الله جلست من أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. متى كان الحيض يأتيها إلى آخره؟ وتقول الحيض يأتيني في أول الشهر، تجلس من أول الشهر. الحيض تقول يأتيني في وسط الشهر، نقول تجلس من يأتيني في وسط الشهر، نقول تجلس من أول العشر الثاني. الحيض يأتيني في آخر الشهر، نقول تجلس من أول العشر الثالث. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى من أول ما ابتدأها الدم. لكن إذا كان الدم تقول هو فيه، هو ضاع موضعه، لكنه تقول في أول الشهر، فنقول اجلسي من أول الشهر. تقول في وسط الشهر، نقول اجلسي من أول العشر الثاني. تقول في آخر الشهر، نقول اجلسي في أول العشر الثالث. وأما بالنسبة للعدد فهذه ترجع إلى قالب نسائها كما سلف. القسم الثاني، القسم الثاني أن تعرف الموضع وتنسى العدد. موضعها من أول الشهر إلى اليوم الخامس، موضع العادة، وتنسى العدد، فهذه ترجع إلى غالب نسائها. القسم الثالث تعرف العدد وتنسى الموضع كما تقدم، قل لك المؤلف رحمه الله تجلس من أول الوقت الذي كان يأتيها الحيض. لكن صحيح أنها إذا كانت تقول هو يأتيني في أول الشهر، يقول اجلسي من أول الشهر. لكن إذا قالت يأتيني في وسط الشهر، نقول اجلسي من أول العشر الثاني. إذا قالت يأتيني في آخر الشهر، نقول اجلسي من أول العشر الثالث. هذه تسمى بالمتحيرة، والمتحيرة لها هذه الأقسام الثلاثة. نعم. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6، أو تقدمت مثل أن يكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك 3 فهو حيض. نعم. إذا زادت عادتها، عادتها 5 ثم رأت الدم لستة أيام، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا لا بد أن يتكرر، هذه الزيادة لا بد أن يتكرر. وعلى هذا وش تعمل؟ اليوم هذا هي 5 ورأت اليوم 6 زيادة دم، تغتسل بعد 5 ثم بعد ذلك تغتسل بعد 6 حتى يتكرر عليها 3 مرات. وإذا تكرر عليها 3 مرات نعرف أن اليوم 6 عادة، يكون عادة لها. كذلك إذا تقدمت عادتها في آخر الشهر، تقدمت لأول الشهر أو تأخرت عادتها في أول الشهر تقدمت إلى آخر الشهر، في أول الشهر تقدمت إلى آخر الشهر. يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد أن يتكرر ذلك 3 مرات. فالآن كما تقدم في المبتدأ، هي الآن رأت الدم، هو دمها يأتيها في آخر الشهر، رأته في أول الشهر، لا بد أن يتكرر عليها، تجلس يوم وليل وتغتسل، ثم بعد ذلك تغتسل عند انقطاع إلى آخره، فإذا تكرر علمنا أنه عادة. وكذلك أيضا إذا تأخر. نعم. ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر 3 صار عادة، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. وما نقص عن العادة طهر فإن كانت عادتها. الرأي الثاني يعني أكثر أهل العلم أنه لا حاجة إلى هذا، وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء فهو حيض، سواء تقدم أو تأخر أو زاد إلى آخره، لما تقدم من الدليل أن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام على وجود الأذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، متى وجد هذا الأذى ترتبت الأحكام. نعم. وما نقص عن العادة طهر فإن كانت عادتها 6 فانقطع ل5 اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة، وهذا بالاتفاق. لا. وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت 10 فرأت الدم 6 ثم انقطع 2 ثم عاد في 9 و10 جلسته فيهما، لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. لا. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فتجلسهما ولا بعد العادة ولو تكررتا، لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. الصفرة ماء أصفر يخرج من المرأة، والكدرة ماء متكدر يميل إلى السواد. فيقول لك المؤلف الصفرة والكدرة إذا كانت في زمن الحيض فهي حيض، بعد زمن الحيض ليست حيضا. فمثلا هذه المرأة عادتها 5 أيام، رأت اليوم الأول والثاني دما، واليوم الثالث والرابع والخامس صفرة، فهذه الصفرة تكون ماذا؟ تكون حيضا ما دام أنها في زمن العادة. الشافعي أوسع من ذلك، يقول بأن الصفرة والقدرة حيض مطلقا سواء كانت في زمن العادة أو خارج العادة. ابن حزم يقول الحيض هو الدم فقط، أما الصفرة والقدرة فهذه لا تعتبر شيئا. والذي يظهر والله أعلم أن يقال بالنسبة للصفرة والقدرة لا تخلو من أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك قبل نزول الدم، فهذه لا تعتبر شيئا لما أورده المؤلف عن أم عطية، قبل نزول الدم لا يعتبر شيء. القسم الثاني أن تكون بعد الطهر، بعد أن طهرت المرأة، هذه لا تعتبر شيئا. القسم الثالث أن تكون قبل الطهر، فهذه حيض إلا إذا تجاوزت 7 أيام، لأن بعض النساء ترى الدم 4 أيام ثم بعد ذلك ترى صفرة وكدرة 5 أيام. الذي يظهر أنها إذا تمت 7 أيام والذي معها صفرة أو كدرة فإنها تغتسل، لأن هذا هو الغالب، أن الحيض 6 أيام 7 5 إلى آخره. والنساء كثير من النساء تقول إني أرى الدم يومين 3 والباقي يكون صفرة وكدرة. فإذا كانت الصفرة والكدرة في حدود 7 فهي حيض، تجاوزت ذلك نقول بأنها حدث تغتسل. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر أي يجاوز مجموعه ما أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة. نعم، يعني هذه المرأة ترى يوما دما ويوما نقاء، وكما سلف أن دم الحيض تارة يخرج وتارة يرقى يقف، فيقول لك المؤلف رحمه الله الدم حيض والنقاء طهر، لكن بشرط أن يكون مجموع الدماء لا يزيد على 15 يوما ولا ينقص عن يوم وليلة، فإذا كان كذلك فالنقاء طهر والدم حيض. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النقاء طهر، أن النقاء حيض، نعم أنه حيض، وعند المالك أنه طهر. الذي يظهر والله أعلم أن النقاء حيض، لأنه كما سلم أن المرأة تارة يخرج منها الدم تارة يقف، فقد ترى يوما حيضا دما يوم يومين ترى طهرا، ما دام أن في نفس العادة نقول بأن هذا النقاء حكمه حكم الحيض، فلا تصلي لا تصوم إلى آخره. ابن قدامة رحمه الله حده بيوم، إذا تجاوز يوما أصبح طهرا، أقل من يوم فهو حيض. نعم. والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث، وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله، ولا يلزم إعادتها ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط، وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب وضوء. وعند الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام أنه لا حاجة إلى دخول الوقت، تتوضأ متى شاءت، وإذا خرج الوقت لا أثر له في طهارة من له حدث دائم. وحديث عائشة توضأ لكل صلاة هذا مدرج كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وعلى هذا نقول بأن حدثها لا ينقض طهارتها، تتوضأ متى شاءت وتبقى طاهرة حتى يأتي حدث آخر طبيعي غير هذا الخارج الذي هو حدث. نعم. وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. يعني لو قالت هذه المرأة أنا في الساعة كذا إلى قل ينقطع عني الدم لمدة نصف ساعة، فيقول لك المؤلف ما دام أنه ينقطع في هذه المدة تؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا فيه مشقة، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم هذا، وأن هذا الخارج معفو عنه، تتطهر متى شاءت، ولا ينتقض طهرها إلا بحدث آخر طبيعي. نعم. ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا وراكعا أو ساجدا يركع ويسجد. ولا توطأ المستحاضة، الذي يظهر أنه يصلي قائما حتى ولو خرج منه شيء. ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه. خوف الزنا ما توطأ إلا إذا خاف على نفسه الزنا، وعند جمهور العلماء أن وطأ المستحاضة جائز، لأن اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أزواجهن أن يمتنعوا من غشيانهم. نعم. ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته أي فرجها، 40 يوما وأول مدته من الوضع، وما رأته قبل الولادة. وهذا مذهب الإمام أحمد أن مدة النفاس 40 يوما، وهو الوارد عن ابن عباس بإسناد صحيح. والأطباء اليوم يقولون بأن النفاس السوي 6 أسابيع. النفاس السوي 6 أسابيع. نعم. وما رأته قبل الولادة بيومين أو 3 بأمارة فنفاس، وتقدم. نعم، يعني ما تراه إن كان مع الولادة الدم، إن كان مع الولادة هذا نفاس على الصحيح، بعد الولادة نفاس، قبل الولادة نعم قبل الولادة. المذهب أنه نفاس بشرط أن يكون قبل الولادة بزمن يسير، 2 أو 3، والشرط الثاني أن يكون هناك أمارة ولادة طلق. والرأي الثاني أنه قبل الولادة لا يكون نفاسا، وهذا أكثر قول أكثر العلماء، وهذا الآن قول الأطباء أيضا. الأطباء يقولون بأن النفاس يخرج من جدار الرحم، وهذا الدم يخرج من عنق الرحم، فالذي يظهر أو قول أكثر أهل العلم أن ما تراه قبل الولادة لا يكون نفاسا. نعم. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، يعني إذا وضعت حلقة دم ما تكون نفاسا، إذا وضعت مضغة إن كانت مخلقة تكون نفاسا، غير مخلقة لا تكون نفاسا. نعم. ولا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده. وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره، ولا يدخل حيض ونفاس. ما تقدم يعني إذا إذا إذا زاد دم العادة، يقولون التكرر لا بد من التكرر إلى آخره. تقدم لنا أن العادة إذا زادت أنها كلها حيض حتى ولم يكن هناك تكرر. ومثل هذا أيضا إذا تجاوز الدم 40 إن صادف العادة فهذا حيض، لم يصادف العادة فنقول بأنه دم استحاضة، لأن أكثر مدة الحيض أكثر مدة النفاس 40 يوما. نعم. ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره تطهرت، أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها. ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير. النفاس عند النساء أن المرأة ترى الدم لمدة 10 أيام، لمدة 20 يوما، ثم بعد ذلك ينقلب هذا الدم إلى صفرة أو كدرة. هذا الغالب عند النساء، غالب عند النساء أنها ترى الدم إذا كانت نفسة تراه ل10 أيام، 15 يوما، 20 يوما، ثم بعد ذلك ينقلب إلى صفرة أو كدرة إلى تمام 40. فلو طهرت نشفت تماما هذه تغتسل وتصلي، لكن ما دام معها صفرة أو كدرة إلى 40 تجلس. نعم. ويكره وطؤها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص. وقال ابن عباس: إذا صلت حلت. فإذا ظهرت قبل 40 ونشفت لا بأس أن توضع. نعم. فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه، كما لو لم تره ثم رأته فيها. تصوم وتصلي أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا، ولوجوبه يقينا ولا تقضي الصلاة كما تقدم. فرقوا بين دم الحيض ودم النفاس. دم الحيض إذا عاد الدم في أثناء العادة يقولون بأنه عادة، لكن هنا إذا عاد دم النفاس في أثناء مدة النفاس يقولون ليس نفاسا بل هو دم مشكوك فيه. والصحيح أنه لا فرق، فالمرأة إذا كانت عادتها 5 وطهرت في اليوم 3 ثم جاءها الدم في اليوم 4 هذا حيض. كذلك أيضا إذا طهرت بعد 20 يوما ثم رجع الدم نقول بأنه نفاس. نعم. وهو النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطئ في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض، وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطئ يعني فيه. الخلع يصح في حال الحيض وحال النفاس، لكن الطلاق يحرم في حال الحيض وفي حال النفاس كما ذهب المؤلف رحمه الله. نعم. وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطئ فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. يعني المطلقة إذا طلق زوجته تعتد بالحيض، أما دم النفاس هذا لا تعتد به. نعم. وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. الإيلة هو أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، وهذا الإيلة حرام. فإذا حلف أنه ما يجامع زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر تضرب له المدة، مدة الإيلة 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا انتهت 4 أشهر يجبره الحاكم القاضي إما أن يطلق أو أن القاضي يفسخ عليه أو يطلق عليه بعد 4 أشهر. لو قال الزوج لا تحسبون علي، أن المرأة كانت نفاس يعني مدة النفاس، نعم قال لك هي جلست الآن 40 يوم نفاس لا تحسبون علي، على كيف جامع وهي نفسة؟ فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجاب لطلبه لا يحتسب بمدة النفاس، لكن لو قال حاضت 4 مرات في 4 أشهر هذه 28 يوم لا تحسبون علي، قال لك لا ينظر إلى طلبه. نعم. وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول نفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني. ما الصحيح أنه الصحيح إذا ولدت توأمين ولدين الثاني ينظر، إن تجدد له دم فإن النفاس يكون من الثاني، ما تجدد دم ما تغير الدم فالنفاس يكون من الأول. نعم. ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقضي. نعم. يعني حكم هي تأثم، لكن حكم النفساء ما تقضي الصلاة. نعم. بقينا في مسألة وهي الطهر عند المرأة. الطهر طهران أو علامتان، العلامة الأولى القصة البيضاء وهو ماء يقذفه الرحم في آخر الحيض، والعلامة الثانية النشاف، إذا نشفت بحيث إذا احتشت قطنها أو نحو ذلك لا تكون متغيرة، هذا علامة طهرها. نعم. كتاب الصلاة. في اللغة الدعاء قال تعالى وصل عليهم أي يدعو لهم، وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء. تجب 5 في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض، إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما. إلا إذا أدركت كما سيأتينا، أدركت أول الوقت أو آخر الوقت فإنها تقضي الصلاة التي أدركت وقتها. نعم. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه كشرب دواء، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه مسلم. وغشي على عمار ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. النائم يقضي بالإجماع، لكن المغمى عليه والسكران هل يقضيان أو لا يقضيان؟ أما السكران فالصحيح أيضا أنه يقضي لأنه غير معذور. المغمى عليه المذهب أنه يقضي، لو أغمي عليه بسبب حادث شهر شهرين يرون أنه يقضي. والرأي الثاني قول عند الشافعية، إن أغمي عليه باختياره تناول بنجل ونحو ذلك فإنه يقضي، وإن أغمي عليه بغير اختياره لا يقضي. الحنفية يقولون خمس صلوات يقضي، ما زاد على ذلك لا يقضي. نعم. المالكية والشافعية لا يقضي. المالكية والشافعية يقابلون الحنابلة، الحنابلة يرون القضاء. والصحيح ليظهر والله أعلم، إن كان الإغماء باختياره يقضي، بغير اختياره لا يقضي. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه. يعني هذا رجل شرب الخمر ثم جن، جلس سنة مجنون، يجب عليه أنه يقضي سنة كاملة حتى وقت الجنون، مع أن المجنون غير مكلف، لكن يقول لك تغليظ عليه لا بد أنه يقضي. ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية، ولا تصح من كافر مميز. المذهب يحدون بسبع سنوات، والرأي الثاني أنه لا يحد بالسن وإنما يحد بالحال، يحد بالحال، فإذا فهم الخطاب ورد الجواب فهو مميز. ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الحرب أو في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما، فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزي لم يقبل، وكذا لو أذن ولو في غير وقته. إذا صلى يقول لك المؤلف مسلم حكما، يعني يحكم بأنه مسلم، ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، في الصحيحين. نعم. ويؤمر بها صغير لسبع، أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد. نعم. هنا يعني يقول لك يجب على وليه، وإن كانت الصلاة ما تجب عليه لكن يجب على وليه إذا بلغ سبعا أن يأمره، ويجب على وليه أيضا أن يعلمه الطهارة، علمه كيف يصلي، أركان الصلاة، شروط الصلاة، هذا واجب على الولي. هذا واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، فهذا يجب على الولي أن يأمره وأن يعلمه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأيضا أن يكفه عن المفاسد حتى ولو كان صغير، يكفه عن شرب الدخان، عن الغناء، عن الخمر إلى آخره. المناهي ما تتعلق بالبالغ وغير البالغ، المجنون وغير المجنون. نعم. وأن يضرب عليها لعشر سنين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وغيره. فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة. ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. نعم، إذا بلغ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو من ثلاث حالات: أن يبلغ بعد الصلاة، يعني بعد أن ينتهي من الصلاة في الوقت يقول لك يعيد، يبلغ ثاني يبلغ في أثناء الصلاة يقول لك يعيدها، يبلغ قبل الصلاة هذا يجب عليه أنه يصلي. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك أيضا مذهب الشافعي أنه لا يجب عليه أن يعيد أبدا، سواء بلغ قبل الصلاة في أثناء الصلاة بعد الصلاة لا يجب عليه أن يعيد، لأنه خرج من العهدة، أتى بما أمر به فخرج من العهدة. ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها إلا لناون الجمع لعذر فيباح له التأخير، لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما، وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، فإن كان بعيدا عرفا صلى. يحرم تأخير الصلاة عن وقتها المختار. سيأتينا إن شاء الله أن صلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة، فيقول لك المؤلف رحمه الله يحرم أن تؤخرها عن وقتها ولو المختار. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، وأن أركان الصلاة تترك من أجل الوقت، وبقية شروط الصلاة تترك من أجل الوقت، إلا إذا كان ينوي الجمع يعني أخرها، أخر الظهر للعصر بنية الجمع. بعض العلماء قال أصلا الوقت للمجموعتين أصبح كالوقت الواحد، ما في حاجة لهذا الاستثناء. كذلك أيضا إذا كان مشتغلا بشرطها الذي يحصله قريبا، يعني مثلا الماء ما عنده ماء، أو مثلا الثوب انشق، ثوبه انشق بقي 10 دقائق ويخرج الوقت، جلس يخيط الثوب حتى خرج الوقت، قال هذا جائز. والصحيح في ذلك كما ذكر شيخ الإسلام أنه يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا وتسقط بموته ولم يأثم، ومن جحد وجوبها يعني كفر. لو ظن مانعا مثل المرأة لها أن تؤخر، نعم لها أن تؤخر، لكن إذا ظنت أنه سيأتيها الحيض تعرف أنه بعد ساعة بيجي دم الحيض يجب أن تبادر، أو مثلا سيقام عليه حد عقوبة القصاص يجب عليه أن يبادر. ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله وإن فعلها، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر كفر. وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر، وضاق وقت الثانية عنها أي عن الثانية لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة، قال أحمد كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره احتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. نعم، يكفر بشرطين على المذهب. الشرط الأول أن يدعوها الإمام أو نائبه، نائب الإمام كالموظفين الذين أنيبوا في مثل هذه المسائل. والشرط الثاني أن يضيق وقت الثاني عن فعل الثاني، يعني مثلا ترك الظهر وتضايق وقت العصر وهو ما فعل العصر قال لك يكفر. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يكفر إذا تركها بالكلية، أما إذا لم يتركها بالكلية يصلي ويخلي هذا لا يحكم بكفر. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي فيما جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تابا وإلا ضربت عنقهما، والجمعة كغيرها، وكذا ترك ركن أو شرط. الاستتابة هذه واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أثار كثيرة في استتابة المرتد، لكن 3 أيام هذا يرجع إلى اجتهاد اجتهاد الإمام هل يستتيبه يوما أو يومين أو ثلاثة، يرجع إلى اجتهاد الإمام، قد يكون قريب من الحق فيطول معه، قد يكون بعيدا عن الحق ما في حاجة يطيل معه. نعم. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، يعني وأيضا لو ترك شرط أو ترك ركن من أركان الصلاة هذا كتارك الصلاة، حكم وحكم تارك الصلاة يحكم بكفر. نعم. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته، قاله الشيخ تقي الدين، ويصير مسلما بالصلاة. مثل هذه المسائل، يعني الهجر هذا دواء، فإذا كان يرتدع إذا هجر فإنه يهجر، أما إذا كان لا يرتدع إذا هجر فالأصل هو القيام بالحقوق من المناصحة والتخويف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، يعني تقام حقوقه من دعوته وتخويفه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر إلى آخره. ويصير مسلما بالصلاة، ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. باب الأذان. هو في اللغة الإعلام، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. والإقامة أو قربه هذا فيه نظر سيأتي إن شاء الله. والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. هما فرضا كفاية لحديث إذا يعني هل الأفضل الأذان أو الإمامة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصواب في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الناس، كل بحسبه. فمن الناس الأفضل له الإمامة كما لو كان قارئا أو طالب علم ونحو ذلك، ومن الناس من يكون الأفضل في حقه الأذان. هما فرضا كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار لا على الرجل، يعني هذه شروط الوجوب، لما ذكر أنه فرض كفاية ذكر لك الآن شروط الوجوب. فالنساء لا يجب عليهن الأذان ولا تجب عليهن الإقامة، لكن الصحيح أنهن إذا اجتمعن فإن الإقامة تشرع لهن، أما الأذان فغير مشروع. نعم. لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا العبيد ولا المسافرين، للصلوات الخمس المكتوبة المؤدات دون المنذورة. العبيد صحيح، يعني عندنا قاعدة وهي تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. فالرقيق تجب عليه الجماعة والجمعة والأذان كالحر تماما. القاعدة تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لذلك. أيضا المسافرين تجب عليهم، يعني المسافرين تجب، هو رواية من أحمد، هم يقولون يرتبون هذه المسألة على مسألة أخرى، يقولون بأن الجماعة لا تجب على المسافر فلا يجب عليهم أذان ولا إقامة، والصحيح أن الجماعة تجب على المسافر ويجب الأذان والإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث وهو ومن معه كان أو كانوا مسافرين، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم. للصلوات الخمس المكتوبة المؤدات دون المنذورة دون المقضيات، والجمعة من الخمس، ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية. يعني المقضيات نعم ما يجب لها أذان ولا إقامة، يعني لو ناس ناموا عن الصلاة ثم استيقظوا بعد خروج الوقت، يقول لك المؤلف لا يجب عليهم أن يؤذنوا ولا يقيموا، هم إن كانوا في البلد لا يجب الأذان لكن تجب الإقامة على الصحيح، إن كانوا خارج البلد الصحيح أنه يجب الأذان ويجب الإقامة. نعم. يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. وإذا قال المؤلف يسنان لمنفرد، المنفرد هذا لا يخلو من أمرين: داخل البلد ما دام أنه أذن في البلد لا يشرع له الأذان، وإنما يشرع له الإقامة. خارج البلد يؤذن ويقيم كما جاء في حديث عقبة بن عامر في مسلم. نعم. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم. هذا غير مشروع، يعني كونهم يؤذنون في مكان واحد دفعة واحدة، هذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول غير مشروع، يعني يجب أن يقام من المؤذنين ما تحصل به الكفاية في البلد، لكن كونهم يؤذنون مثلا في هذا المسجد اثنان يؤذن اثنان ثلاثة دفعة واحدة مكان واحد هذا غير مشروع. وإن تشاح أقرع، وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. نعم، لأنهما واجبان للصلاة، الأذان والإقامة واجبان للصلاة وليس واجبين في الصلاة، فما كان واجبا للصلاة ما تبطل الصلاة بتركه، مثل الجماعة واجبة للصلاة، وما كان واجبا في الصلاة تترك تبطل الصلاة بتركه، مثل التشهد الأول. وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما، لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. نعم، فالأقسام هنا أربعة. قسم الأول أجرة، يعني يقول ما أؤذن إلا بكذا وكذا، قال لك المؤلف محرم. شيخ الإسلام يقول لا بأس الأجرة، تجوز الأجرة إذا كان فقيرا. القسم الثاني رزق من بيت المال، مثل هذا المسجد يصرف له من بيت المال هذا لا بأس. القسم الثالث أن يأخذ بلا مشارطة، يعني جاء شخص هذا أذن وجاء شخص وأعطاه كذا وكذا جائز. القسم الرابع، قسم الرابع الجهالة، لو قال شخص من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا هذا جائز. الذي لا يجوز هي المشارطة. نعم. وسنة أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام، زاد في المغني وغيره، وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه، أمينا أي عدلا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله. فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر من الخصال، ثم إن استووا فيها يعني ما ذكر من خصال العلم بالوقت والأمانة وأن يكون صيتا إلى آخره، ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله لحديث ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود وغيره. ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران لأن الأذان لإعلامهم. ثم إن استووا في الكل قرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم، وهو الأذان المختار 15 جملة، لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس. نعم، يعني الإمام أحمد يأخذ بأذان بلال، كذلك أيضا أبو حنيفة بلا ترجيع. نعم، بلا ترجيع. الشافعي يأخذ بأذان أبي محذورة مع الترجيع، فعلى مذهب الإمام أحمد الأذان يكون 15 جملة. على رأي أحمد وأبي حنيفة، على رأي الشافعي 19 جملة بالإضافة إلى الترجيع، والترجيع هو أن يذكر الشهادتين سرا بحيث أنه يسمع من حوله ثم يرجع ويرفع صوته بهما، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع ويرفع صوته فيكون 19 جملة. نعم، هذه كلها صيغ واردة، هذا وهذا. نعم. ويرتلها، يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة، وأن يكون قائما على علو كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلام، وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، ويكره أذان جنب وإقامة محدث. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت، غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، ملتفتا في الحي. المؤلف جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت، هذا جاء في الحديث أبي جحيفة في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، والحديث في الصحيحين، حديث أبي جحيفة في الصحيحين، لكن ليس فيه وضع السبابتين في الأذنين، الحديث في الصحيحين وليس فيه وضع السبابتين في الأذنين. نعم. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد. نعم. يلتفت يمينا وشمالا، هذا كما جاء في حديث أبي جحيفة في الصحيحين. والالتفات ذكر العلماء له ثلاث صفات، الصفة الأولى يلتفت حي على الصلاة ثم يرجع ويقول حي على الصلاة جهة اليمين، حي على الفلاح جهة اليسار ثم يرجع حي على الفلاح، والصفة الثانية حي على الصلاة ثم يكمل حي على الصلاة، حي على الفلاح ثم يكمل حي على الفلاح، والصفة الثالثة حي على الصلاة يمين حي على الصلاة شمال، حي على الفلاح يمين حي على الفلاح شمال، هذه كلها جائزة. نعم. قائلا بعدهما، أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة، وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها. هذا يسمى التثويب، قوله الصلاة خير من النوم يسمى التثويب، والتثويب عند العلماء يطلق 3 إطلاقات، الإطلاق الأول الإقامة تسمى تثويبا، الإطلاق الثاني قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر هذا يسمى تثويبا، الثالث بعد الأذان يرجع الإمام المؤذن مرة ثانية ويقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم إلى آخره، فهذا بدعة. وهل يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ هذا موضع خلاف، والذي دل له حديث أنس ونعيم بن النحام أنه في الأذان الثاني. وهي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها، يحضرها أن يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان. يعني الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بإقامة بلال وهي 11 جملة، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يأخذ بإقامة أبي محذورة وهي 17 جملة، إقامة أبي محذورة مثل أذان بلال إلا أنه يضاف إلى ذلك قد قامت الصلاة. ويقيم من أذن استحباباً، فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، فإن قام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع. في مكانه أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل، لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كان أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام، ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا، لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به، ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها. ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة، ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به. ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى ويكرهان، ومن ذي لثغة فاحشة وبطل إن أحيل المعنى. ويجزئ اللثغة يكون في اللسان احتباس عن بعض الحروف، فيقول لك المؤلف رحمه الله يكره أذان من فيه لثقة، إلا إذا أحال المعنى فإنه لا يصح أذان. ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ، ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحة، وكلام يسير محرم كقذف، وكره اليسير غيره. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله ويسن في أوله إلا لفجر، فيصح بعد نصف الليل لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. الأذان يكون عند دخول الوقت، ويدل لهذا أن ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت قلت في الصباح. يستثنون من ذلك صلاة الفجر، فصلاة الفجر يصح الأذان لها من نصف الليل، لما أورده المؤلف رحمه الله من حيث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قالوا أذان بلال هذا لصلاة الفجر ويؤذن بليل، وحدوه بنصف الليل، قالوا لأن نصف الليل اعتبره الشارع في عدة مواضع، فوقت طواف الإفاضة يبدأ من نصف الليل، رمي جمرة العقبة يبدأ من نصف الليل، الدفع من مزدلفة إلى منى يبدأ من نصف الليل، وهكذا. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أنه ما يصح قبل الوقت، وهذا هو الصواب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بالليل، أذان بلال هذا ليس لصلاة الفجر، أذان بلال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمته، قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فالنائم الذي لم يوتر يوقظه هذا الأذان، والقائم الذي يتهجد ويريد أن يصوم يرجعه هذا عن تهجده لكي يتسحر. نعم. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. ورفع الصوت بالأذان ركن، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام فسنة خير الإقامة للإدراك. نعم، صلاة المغرب يستحب أن تفعل في أول وقته، ويقول لك المؤلف يفصل بين الأذان والإقامة ولو بجلسة يسيرة، يعني ما يقيم بعد أن يؤذن مباشرة، لأن صلاة المغرب يستحب أن تكون في أول وقتها، ولهذا جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت مرتين. نعم. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما، سواء كان جمع تقديم أو تأخير، أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها، وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر وإلا جهر، فلو ترك الأذان لها فلا بأس. ويسن لسامعه أي سامع قول المؤلف رحمه الله وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، هذا لا يخلو من أمرين كما سلم، إن كان داخل البلد وأذن يكتفي بأذان أهل البلد ويقيم، إن كان خارج البلد فإنه يؤذن ويقيم. ويسن لسامعه أي سامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن، متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلي والمتخلي. وتسن حوقالته، يعني متابعة المؤذن عند جمهور أهل العلم سنة، عند أبي حنيفة أنها واجبة، يعني واجبة، وقال شيخ الإسلام يجيب ثانيا وثالثا، يعني يجيب ثانيا وثالثا، وحتى ولو صلى، نعم حتى ولو صلى فإنه يجيب المؤذن. ولنفرض أنه صلى كشخص مريض، صلى مباشرة بعد دخول الوقت ثم أذن للصلاة، فإنه يجيب المؤذن وإن كان لن يستجيب للمؤذن بالذهاب إلى المسجد. نعم. وتسن حوقلته في الحيعلة، أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال السامع صدقت وبررت، وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع وقامها الله وأدامها. أما بالنسبة لإجابة المقيم فالحديث الوارد في هذا ضعيف، الذي يجاب هو المؤذن. وأما بالنسبة لقول إذا قال الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبرئت، هذا أيضا ضعيف. صواب للنبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، كما في حديث عبد الله بن عمر في مسلم، الصواب أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، أما الإقامة فإنها لا تجاب. نعم. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة. وهذا فيه نظر صحيح، له يكتفي المؤذن يكتفي بأذانه عن الإجابة، هو الأصل كيف يجيب نفسه. ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم، أصله يا الله والميم بدلا من يا قاله الخليل وسيبويه، رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها، آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة. وسيلة منزلة في الجنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، والفضيلة الرتبة الزائدة على سائر الخلائق، الرتبة الزائدة على سائر الخلائق. أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدعو، يعني يدعو لورود ذلك عن الصحابة مثل أنس وسهل بن سعد، وقد جاء أيضا في حديث مرفوع لكن هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. والمؤلف ذكر ذكرا واحدا من أذكار الأذان إجابة المؤذن، أيضا من الأذكار أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن، ومن الأذكار أيضا أنه إذا أجاب الشهادتين قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع، أو إذا أراد أن يصلي مع جماعة أخرى، فإذا أراد أن يرجع لا يحرم، إذا كان له عذر لا يحرم، إذا أراد أن يصلي في مسجد آخر